سنين مش حنساها لك، عدتها بالأيام ما نسيتش فيها كلام اتقال على لسانك. مين ده اللي يجي في يوم ينسيني أيامك؟ سنين مش حنساها لك، عدتها بالأيام ما نسيتش فيها كلام. مفيش حاجة